قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم التشبه الرجل بالكفار والشيطان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوه، يعني اصبروا، وهذا يعني به صبغ البياض الشيء، في دليل الحديث الذي في الباب الذي بعده انه اتي بابي قحافه والد ابي بكر رضي الله عنهما وراسه ورجلته كالسغامه بياضا. السغامه نوع من النبات ابيض يسمى العرفج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. ففي هذا دليل على ان الافضل ان الانسان يغير الشيء يصبغ، لكن بغير الاسود، اما بالاصفر كالحنة او بالاصفر الممزوج بالكتم، والكتم اسود، فاذا مزج الاصفر بالاسود ظهر لون بني فيصبغ بالبني او بالاصفر كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل ذلك، لكن فيه مراعاة ومراقبة، ويخرج أسفل شعر أبيض وأعلاهم مصبوغا. وفي قول جنبوه السواد دليل على أنه يمنع اللون الأسود، لأن السواد يعني أنه يعيد الإنسان شابا، فكأن في ذلك مضادة لفطرة الله عز وجل وسنته في خلقه. وأما بقية الأصباغ فلا بأس بها، يوجد الآن أصباغ تصبغ بها المرأة ورأسها من ألوان متنوعة، فلا بأس بها إلا السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وإلا إذا كان صبغة مختصة بنساء الكفار فإنه لا يجوز لنساء المؤمنين أن يصبغوا بها، لأنهم إن فعلوا ذلك تشبهوا بالكفار وهو منهي عنه. والله موفق.